شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر في ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صاد، رجال عن ذكر الله وإقام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله